تصنيفي للدولة العثمانية أنها ليست دولة خلافة، هذا ابتداء. التصنيف الثاني أنها تعتبر دولة استعمار احتلال، هذا ثانيا. ليش دولة، ليش ما هي دولة خلافة؟ أولا لأن الخلافة كانت موجودة في مصر، وهذه دولة احتلت مصر ثم دعت، طبعا ثبت مع الوثائق ومع المصادر التي رجعنا إليها، دعت أنها طلبت من الخليفة العباسي تنازلا ثم تنازل لها عن الخلافة. أي فأخذت، وهذا ما هو بصحيح؟ هذا ما الخبر، هذا ما نشر إلا في القرن السابع عشر، نشره مؤرخ فرنسي في كتاب له مشهور عن الدولة العثمانية. أما قبل ذلك ما كانوا يقول مثل هذا الكلام، ولا تجد في المصادر من يذكر أن هناك تنازل الخليفة العباسي للخليفة للسلطان العثماني. إيش اللي حصل؟ الذي حصل أنهم استولوا على مصر، وكان الخليفة العباسي موجود في حماية المماليك، وأخذ الخليفة العباسي معهم إلى اسطنبول، وبعد خمس أو ست سنوات رجع هو إلى مصر ثم مات فيها. أما تنازل وأمور تسليم الخلافة وما أدري إيش، هذه لم تكن موجودة نهائيا حتى في المصادر المكتوبة في ظل دخول الدولة العثمانية إلى مصر. في تخصص التاريخ لا يعنينا ما يقوله الناس، ولا يعنينا المسلم الموجود، ولا يعنينا ما هو مألوف، يعنينا ما هو موجود في الوثائق التاريخية وفي المصادر التاريخية. هل هذا الأمر موجود أنها دولة خلافة؟ الأمر الذي وصلنا إليه أنها ما هي دولة خلافة. إيش كانوا يصفونها؟ هم كانوا أنفسهم يصفون أنفسهم بالسلطان الغازي. الوحيد الذي نادى بذلك هو السلطان عبد الحميد لما تكالبت عليه الدول الأوروبية، وكان يريد يجمع العالم الإسلامي كله حواليه. فقال أنا خليفة المسلمين، وأشاع هذا في الصحف، في المجلات، في الكتابات، في الأدب، في الشعر، في كل شيء، بأنه خليفة المسلمين. ومردود عليه طبعا هذا الأمر حتى في عصره، كانوا يردون عليه بأنه ليس بخليفة المسلمين بطبيعة الحال، أولا النسبة، ثانيا لأن فجأة خرج عليهم سلطان عثماني وقال أنا خليفة. نعم. إذن في المقابل هي دولة إيش تصنف؟ التصنيف دولة استعمارية مما لا شك فيه. في مطلع القرن السادس عشر أول حاكم عثماني احتل بلاد الشام اللي هو السلطان سليم. السلطان سليم فعل ما يفعله المستعمرين والمحتلين، سفك الدماء وانتهك حرمات الحريم أنفسهم. المعاصرين لاحتلال السلطان سليم لدمشق وللصالحية ولحلب يذكرون أن الذي فعله لا يفعله المسلم بالمسلم، منهم مفاكهة الخلال بن طولون، ثم خروجه من بلاد الشام إلى مصر وفعله في مصر مثل ما فعل في سوريا من القتل والسلب والنهب والسرق وغيره. ثم خرج من مصر وأخذ، يقول المعاصر له البكري في كتاب النزهة الزاهية، يقول أنه خرج من مصر وأخذ معه كل ما يستطيع من الذهب والفضة، ثم حمل جميع الصناع والحرفيين الموجودين في مصر وأرسلهم إلى اسطنبول، هو همهم اسطنبول. لذلك تجد على مر تاريخ الدولة العثمانية إلى سقوطها اسطنبول بكامل الرقي والتمدن والحضارة، البلاد العربية متخلفة يعني في حالة تراجع وانهيار. الاحتلال الذي حصل في بلاد الشام، يقول بن طولون في كتابه، يقول نحن لم نسمع بالخوازيق، سمعنا بقى، يقول أول مرة نرى الخازوق مع دخول العثماني، هذا يقوله في كتابه مفاكهة الخلال. يأخذون الكتب ويرمونها، يدخلون إلى بيوت الله ويفعلون فيها، ثم يدخلون إلى المدارس ويعني ويسبون النساء، يعني أمور لا يفعلها إلا المحتل. سليمان القانوني لما جاء بعده فعل مثل فعله في بلاد الشام وفي بلاد فلسطين. أي نعم. الدولة ليست سنية من نشأتها إلى سقوطها. منذ نشأتها إلى سقوطها الدولة العثمانية ليست دولة سنية، الدولة العثمانية دولة صوفية قبورية لا دخل لها من قريب أو بعيد بالسنة ولا أهل السنة، بل أنها حاربت السنة وأهل السنة على مر تاريخها. من نشأتهم مثل الأساطير التي كانت الآن في اللي يروجون لها أرطغرل، هؤلاء كلهم أصلا جاءوا المسلسل هذا المشهور اللي هو يعتبرونه مؤسس الدولة العثمانية، خرجوا من أواسط آسيا بخليط من الأفكار والعقائد والسحر والشعوذة والطلاسم، ومعها أنهم متدينين بالدين الإسلامي، ثم جاءوا إلى بلاد الأناضول وهم على هذه العقيدة باختلاط النساء بالرجال وب يعني الأمور التي كانت تفعل هناك. التصوف، يقول يلمز أسطوانة في كتابه عن الدولة العثمانية، يقول التصوف قطعة لا تتجزأ من تاريخ الدولة التركية من نشأتها إلى يوم الناس هذا، يوم مزيستان المعاصر، وهو يعتمد على وثائق وعلى غيره. أعطيك أمثلة أكثر؟ تفضل. نعم، عندما ترى دخولهم إلى البلاد العربية أو احتلالهم إلى البلاد العربية، أكثر ما اهتموا فيه ليس البحث عن الأعداء اللي هم دخلوا بحجة أنهم يحمون البلاد العربية، كما يقول الآن الكتابات اللي منتشرة تقول أنهم دخلوا لحماية البلاد العربية من الصفوي ومن الغزو الأجنبي. الحقيقة أنهم جاءوا محتلين، وأكثر ما بحثوا عنه القبور. سليم السلطان سليم الأول الذي احتل بلاد دمشق يعني بحث عن قبر ابن عربي ثم جدده وجعل له قبة وجعل له مقام. ابنه السلطان سليمان القانوني لما دخل إلى العراق أو أكثر ما شغله في بلاد العراق يقول المؤرخين كان شغله الشاغل البحث عن قبر أبي حنيفة. وين قبر أبي حنيفة؟ لأنه كان رجم لإقامة مزار عليه. نعم نعم، وقيم مزار عليه. نعم. ثم بعد ذلك خرج من قبر أبي حنيفة وجدد وأعان على ترميم النجف وكربلاء، هذا مما هو مشهور فيه. الدولة العثمانية لما دخلت أوروبا لم تعمل على نشر الإسلام، وليس هدفها هو نشر الإسلام، إنما كان هو التوسع، وهذا ثابت ولا يجادل فيه أحد بدليل علمي. إيش الحجة فيه؟ الحجة الموجودة الآن الكتابات التركية والكتابات الأجنبية وبعض الوثائق اللي نقرأها وحتى بقايا المسلمين الموجودين الآن، هذا ليس لفتح إسلامي. الفتح الإسلامي أن تغير عقيدة، أن تغير دين هؤلاء إلى الدين الإسلامي من دخل فيه وغيره وكذا، وأن تنشر سماحة الإسلام هؤلاء مثل ما سماهم بعض المؤرخين، هم يكاد يكونوا مثل يعني كثير من جنود مرتزقة فيدخلون همهم السلب والنهب. طيب الفتوحات الإسلامية، أنت دخلت الآن بلاد إسلامية، أكبر همك كان نقل الصناع والحرفيين وسلب الذهب والفضة. في البلاد الأوروبية عانى منهم الأوروبيين الأمرين، لذلك تجد أكثر ما يكره الأوروبيين في تواريخهم حتى في الواقع المعاصر أكثر ما يكرهون الأتراك لما كانوا يفعلونه فيهم السابق، ليس باسم الإسلام بل لأنهم هم هؤلاء محتلين. الآن إذهب إلى بلاد البلقان وإلى البلاد التي هي موجودة مع الحدود التركية، لا تجد أثرا للإسلام نهائيا. حتى في البلاد اللي البوسنة والهرسك وألبانيا، والإسلام الموجود هناك هو إسلام مشوش، عقائد ضالة، يؤمنون بالسحر، يؤمنون بالتنجيم، يؤمنون بأن القبور أصحاب القبور يتصرفون بالكون، بل أن كذا هناك يعني يعتقدون أن الله ليس هو المتصرف، إنما الذي يتصرف الولي فلان والسيد فلان، وهذه عقيدة الأتراك وهذا ما نشروه. هذا ليس بفتح، أنت بالعكس خرجتهم من الكفر إلى بدعة وإلى ضلال، لا تخليتهم على ما هم عليه. كل الدخول العثماني في البلاد العربية كان بهدف التخريب والنهب والسلب، وعلى مدار تاريخ الدولة العثمانية، وهذا موثق وإن شاء الله تراه في الكتاب، على مدار تاريخ الدولة العثمانية لم أجد في يعني لا يعني أريد أن أكون مبالغا، لكن لن تجد في عقد من العقود ما ينبئ أن هذه الدولة هدفها تنمية أو إصلاح أو حماية هذه البلد، إنما هدفها هو النضح والنزح من أموالها وثرواتها. أول من نبز حنابلة نجد بشهادة المعاصرين والمتأخرين أنها هي الدولة العثمانية، يقول عبد الحميد بن باديس من خلال طلعة طبعا، أن الأتراك هم أول من نبز حنابلة نجد بالوهابية، وكان عند الدولة العثمانية مصطلح الوهابي معناها الخارجي، بل يصل إلى حد الكفر. في وثائق عثمانية نشرها الدكتور عبد الرحيم عبد الرحمن في كتاب الدولة السعودية الأولى، وثائق عثمانية يسمون الوهابيين بالخوارج، بل أنه يسمونهم بالكفرة، والآن كل كتاب موجود، يكفرون الكفرة والخوارج، موجود هذا، وهم أكثر من يعني تسلط على الدولة السعودية الأولى الناشئة، هم أهل البدع في كل وقت، لا يسالمون الحق، يعني في أهل البدع يسالمون الحق. الدولة العثمانية ما اكتفت ببدعتها وسالمت الحق، بل حاربت الحق، كانت تحرض ولاتها في العراق على الدولة السعودية، تحرض ولاتها في دمشق وفي فلسطين الجزار وغيره والعظم اللي محاربة الدولة السعودية الأولى، لحد ما يعني أجابهم محمد علي وحارب الدولة السعودية الأولى. بهدف عقائدي؟ طبعا هدف عقائدي مما لا شك فيه. ثم أن هؤلاء اللي يسمونهم الوهابيين السعوديين لما أخذوا الحرمين أصبح لا قداسة للدولة العثمانية، ولم يعد له معنى كلمة حامل الحرمين الشريفين، يعني هم كانوا يسمون أنفسهم أنهم حامل الحرمين الشريفين، ف فحربهم للدولة السعودية الأولى مما لا شك فيه أنه عقائدي، ثم حربهم للدولة السعودية الثانية هو أيضا عقائدي، ثم حربهم للملك عبد العزيز هو أصلح عقائدي. أما أنهم حموا الحرمين هذا مما لا شك فيه أنه الآن أصبح باطلا وأصبح يعني ضربة من الأساطير التي نفاها الواقع العلمي من الكتابات المعاصرة. كيف دكتور؟ من الكتابات التي عاصرت حدث الشريف بن أبو نمي صاحب مكة، لما جاء البرتغاليين كان أول من حاربهم وأول من ردعهم هو شريف مكة وأهل الحجاز، ثم بعد ذلك جاءت الدولة العثمانية وسيطرت بحاميتها وكل ما تملك إلى في الحرمين الشريفين. فالعرب الموجودين في الحجاز هم الذين حاربوا البرتغاليين، والعرب الموجودين في الخليج هم اللي حاربوا البرتغاليين، وجاءوا العثمانيين ويأخذونها جاهزة على طبق من ذهب بدعوى حماية هذه البلاد من الغزو الأجنبي. الحرمين عانى الأمرين في ظل حكم الدولة العثمانية، ولم ينتعش الحرمين ولم يتنفس أهله على مدار التاريخ إلا مع الحكم السعودي. الدولة العثمانية لما حكمت الحرمين كان من أكثر الأماكن التي تستطيع أن ترى فيها مفارقة جوامع اسطنبول وجامع والحرم المكي وحرم المدينة. كيف بس عشان ترى مفارقة كبيرة وهائلة جدا من حيث النظافة، من حيث الأمن، يعني كل الرحالة الذين يتكلمون في تلك الفترة كانوا يشكون من أمر يعني مهم وهو الأمن، يفتقدون الأمن. الدولة العثمانية لم توفر لهم الأمن، يسلبون ويقتلون وينهبون في طريقهم إلى الحج طبعا. فحتى أن أحد الرحالة قال أن الذهاب إلى الحرم، يعني بعض الناس إذا ذهبوا إلى يعني القيام بفريضة الحج فأنه يقيم مأتم في بلده، يقيمون عليه مأتم، فإذا رجع كأنه مولود من جديد. هذا مما ينبئ أن البلاد الحرمين كان، وكثير من الرحالة كانوا يشكون من هذا الأمر، من قطاع الطرق والدولة العثمانية لا تعمل شيء أبدا، نهائيا نهائيا لم تخدم الحرم من الناحية الأمنية. أضف إلى ذلك أن هؤلاء الذين يسمونهم خلفاء، من العجب العجاب أن ولا واحد منهم حج من أولهم إلى آخرهم، حكام أو سلاطين الدولة العثمانية، كل سلاطين الدولة العثمانية بلا استثناء. والعجب أنك يعني ممن يبرر لهم يقول لك أنه شغلته أمور الحكم. طيب يا أخي، بعض السلاطين العثمانيين حكم عمره 50 و55 و60، يعني شيبه، ما حج قبل، ما الله عنه وذهب يؤدي فريضة الحج. فإذا بنا نكتشف أن العقيدة التي قاموا عليها هي عقيدة الحج إلى القبور، وينتشر عندهم كتاب حج المشاهد، شعائر حج المشاهد وكذا، وأن الوقوف على قبر فلان هو مثل الوقوف في يوم عرفات، وأن السعي إلى قبر فلان هو مثل السعي إلى السعي في موسم الحج. قبل الحكم السعودي المبارك كانت الحرمين الشريفين مليئة بالقباب والقبور ومليئة بكل ما يضاد العقيدة السليمة، حتى أن الإمام سعود الكبير لما دخل إلى المدينة النبوية في الدولة السعودية الأولى يقول لما كشفنا الحجرة النبوية والقبر، يعني بعض الأمور اللي كانت موجودة، وجدنا رسالة من السلطان العثماني نفسه يعني يدعو فيها، لا يدعو الله، يدعو فيها النبي صلى الله عليه وسلم، اشفع لي، ساعدنا وانقذنا من التسلط الصليبي، ويعني وارحمنا وارأف بنا وكذا. هذا كله يوجه إلى الله، لا يوجه إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. فيقول وجدنا هذا، الإمام سعود الكبير، وجدنا هذا موجود، وفيه كثير منها موجود من المسؤولين العثمانيين اللي كانوا يرسلون يستنجدون بالنبي صلى الله عليه وسلم. محمد علي كرد في مذكراته يذكر أن من أساليب العثمانيين في البلاد العربية هي تجهيل العرب، وهذا ثابت وهذا حقيقي، تجهيل العرب، تجهيل العرب، منع التعليم، منع، مو منع التعليم، ما حد يستطيع منع التعليم، إنما دعم التعليم. أي دولة ناهضة لابد أن تدعم التعليم في بلدها، وكذا هي تدعم التعليم في مكان واحد فقط في تركيا، في البلاد الأخرى لا تدعمها، ولا أحد يستطيع في هذه اللحظة إثباتها علميا أن الدولة العثمانية دعمت أي مدرسة من المدارس أو أي جامعة أنشئت في البلاد العربية. الجامعات في اسطنبول والمدارس في اسطنبول والمعاهد والتعليم كلها في اسطنبول. هم يستشهدون، يعني يقولك لا، أن في مدارس العرب هناك، إيه في اسطنبول، ما هي في البلاد العربية. البلاد العربية كل المدارس التي فيها على أوقاف المسلمين، المسلمين هم يوقفون أوقاف ويتبرعون تبرعات ويقيمون المدارس. دولة العثمانية على مر تاريخها في سوريا لم تبني مدرسة ولم تبني جامعة، بل لم تدعم مدرسة ولم تدعم حتى الجامعات نهائيا، كلها بأموال المسلمين، أموال العرب الموجودين في البلاد العربية. لكن لما جاءت فرنسا واحتلت مصر لم تذهب الدولة العثمانية لمحاربتها، ضعف ولا غير ضعف لم تذهب. لو كان ضعفا ما كان الفرنسيين يحتلون مصر وهي لا تذهب إلى مصر لتحاربهم، بل تذهب إلى الدولة السعودية الأولى لتحاربها، ومصر تحت الحكم العثماني لم تخلصها من نير الاحتلال الفرنسي. البلاد العربية الأخرى التي وقعت تحت وطأة الاستعمار والاحتلال مثل الجزائر 1830 لم تحرك الدولة العثمانية الساكنة، بل في الوقت المعاصر في بداية القرن العشرين سقطت ليبيا. لكن هذا ما كان بسبب ما يطلق عليها الدولة الرجل يعني المريض، الرجل المريض. نعم. دولة الرجل المريض، أنها لا. دولة مترهلة. لا هذا قبل الرجل المريض. الرجل المريض أطلقها قيصر روسيا قبل عهد عبد الحميد، ويعني برزت هذه الكلمة في عهد عبد الحميد، السلطان عبد الحميد. لكن الحملة الفرنسية قبل هذه الكلمة. الحملة الفرنسية 1800 كان لديها القدرة بحماية هذه الدول. لو ما لديها القدرة ما حاربت الدولة السعودية الأولى، هي تركت الفرنسية وذهبت تحارب الدولة السعودية. أنا أعتقد أن الرجل هذا يستغل ستار العثماني مثل ما استغل ستار الإخوان المسلمين وإن كان منهم. نحن نعلم أن أكثر من روج للغزو الفكري هم الإخوان المسلمين في كتاباتهم، الغزو الفكري والغزو الفكري والمبشرون يفعلون كذا وتغريب المجتمع والمستشرقون يفعلون كذا وكذا في المكان، ثم نفاجأ بهم يأخذون كل أساليب الغزو الفكري ويطبقونها على شبابنا على مر 30-40 سنة الماضية. بل حتى في الجامعات السعودية لما كان مسيطر الإخوان المسلمين كانت أكثر كتاباتهم الغزو الفكري، يأخذون أساليب الغزو الفكري، أساليب المستشرقين والمبشرين ويطبقونها على شباب المملكة، وهذا كان معروف. الآن هم يطبقون كل أساليب الغزو الفكري على شباب البلاد العربية من خلال الترويج الذي يصنعه يعني المسؤولين في تركيا، بالترويج لأساطير مثل أرطغرل. أرطغرل شخصية باهتة أصلا، شخصية هي يعني تكاد تكون يعني غير واضحة المعالم في التاريخ. يأتي هذا يعني كاتب روائي ويصنع له قصة ثم يصنع له أسطورة. العجب من الشباب اللي ما يقرأ طبعا ولم يطلع على التاريخ، ثم يأتيك ويقول لك أن الدولة العثمانية تاريخها كذا تاريخها كذا، ويجادل ويناهض، ويأتي واحد ويخرج له كتاب مثلا تأثر بالمسلسل المعروض في التلفزيون ثم يخرج له كتاب عن أرطغرل. والآن هم يحاولون السيطرة الأتراك، السيطرة على البلاد العربية من خلال غسيل أدمغتهم بهذه الأعمال المبهرة، لأن كم مصروف عليها؟ مئات الملايين صرف عليها، يعني حتى في هوليوود تكاد تقارع المسلسلات التركية الآن. أنا آخر فيلم شاهدته للأتراك طبعا كان محمد الفاتح، الفيلم اللي دبلجوه للغة العربية. في نهاية الفيلم هو معروف اللي قتل صاحب بيزنطة كان عربي، في نهاية الفيلم ما أخرجوا من اللي قتله، جاءوا بالجثة هامدة وقالوا إنه قتل. من قتله؟ حتى في مسلسلاتهم في احتقار للعرب. أيام أتاتورك، دعك من قبل أيام أتاتورك، من أيام أتاتورك إلى يوم الناس هذا في مناهجهم يسمون العرب بالخونة الذين طعنونا من الخلف، لأنهم يقصدون الشريف حسين والثورة التي قامت ضدهم لتخليص العرب من الحكم التركي، فلا يصفون العرب إلا بالخيانة. بل أن في بعض المصطلحات أيام الدولة العثمانية قبل أتاتورك، وأنا مسجلها إذا حبيت أني أطرحها، كان الكواكبي في أحد كتبه يذكر مما أساءه من الأتراك أن الأتراك ينبذون العرب ببعض يعني الألقاب المسيئة، منها تقريبا لما يسمون عرب الحجاز دبلنجي عرب، يعني العرب الشحاذين، يسمون أهل مصر كور فلاح، يعني الفلاحين الأجلاف، ويسمون العرب في مصر أيضا عرب جنكنسي، يعني النور العرب أو الغجر العرب، يسمون عرب سوريا بنه شام، أو يقولون عن عرب سوريا ويصفون بلاد الشام نه شامك شكري نه عرب يوزي، يقول لك أنه يعني دع الشام ولا ترى وجوه العرب. يعبرون عن العربي إذا قالوا لك عربي أو قالوا عرب بأن هذا الرقيق أو أي حيوان أسود، عرب يطلقون عليه عرب. يقول لك بس عرب، عربي قدر. يقول لك عرب عقلي، يعني إذا قال لك عرب عقلي عقلية عرب هذه. فهذا ممتد الدكتور إلى الآن؟ هو هذه أمثال عندهم. أي. هذه ما زالت دارجة. الأمثال ما تندثر. الأمثال ما تندثر. لكن المناهج الدراسية في أجيال خرجت، أجيال خرجت وتسنمت مناصب عليا قامت على فكرة أن العرب خونة، أن العرب هم من طعنونا من الخ، لأن هذا أمر ترسب لديهم وينبغي أن يحصل مثل الانتفاضة لديهم، يعني نفض ما نفض غبار الماضي كله من الـ الـ الـ يعني وصف العرب بمثل هذه الأوصاف المسيئة. الحرص من يعني عدم تكرار ما وقعت فيه الأمة العربية أو الأمة الإسلامية، لأن من خلال قراءتنا للتاريخ نستطيع تجنب السلبيات أو الأخطاء التي وقعنا فيها، نستطيع التعامل مع بعض الأقوام، نستطيع التعامل مع بعض الأشياء التي يثيرون. أنا أكتب الآن مثل ما قلت لك القوميتين الأكثر عداء لهذه الأمة، الأمة العربية الإسلام، البلاد العربية المسلمين طبعا في البلاد العربية، أكثر أمتين تعاديها الفرس والترك. وثبت الآن في الحوادث التاريخية أن بعد الحدث الأخير أن من وقف مع إيران هم الأمة الأخرى التي وصفتها لك. أن لا يأخذ العلم والتاريخ من المسلسلات أو الدراما التلفزيونية، هذا ابتداء. هذا خطير جدا جدا، لأن الشاب يكتفي بهذا الأمر. لأنك الآن لو سألت أي أحد الشباب عن تاريخ الدولة العثمانية لا أعطاك عن أرطغرل وعن محمد الفاتح وعن عبد الحميد ما يراه في التلفزيون. القراءة ثم القراءة ثم القراءة، وقبل هذا وكله العقيدة السليمة. لأنك ترى أكثر من يمدح الدولة العثمانية هناك خلل واضطراب في عقيدته.